الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن نحتاج إلى أن نتكلم أكثر مما تكلمنا عنه الليلة الماضية فيما يتعلق بشحذ الهمم لبلوغ القمم، من أجل أن نشجع أنفسنا وإياكم على طلب العلم، وأن نكون صادقين مع الله، وأن لا نحسب والعياذ بالله في عداد الكذابين. فإن الإنسان إذا عرض نفسه على سيرة هؤلاء يتبين له صدقه أو كذبه، ليرى هل هو حقيقة أراد العلم يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى، أم أراد أن يماري السفهاء ويجاري العلماء. فإن كل عمل لا يكلل بالإخلاص والصدق فإنه يؤول إلى الفشل وإلى الإضمحلال وإلى الزوال وإلى الانتهاء. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. ذكر القاضي عياض رحمه الله عن الإمام محمد بن سحنون، وهذا أيضا من علماء تونس، أنه كانت له جارية يقال لها أم مدام سرية يتسراها، فانشغل يوما بتأليف كتاب، فبدأه من بعد العصر فانشغل، فأعدت له طعاما فدعته إليه فقال إن في شغل الآن، إني هذه الساعة مشغول، حتى برد الطعام، والرجل ما زال يصنف حتى أتت له بهذا الطعام فألقمته الطعام لقمة لقمة وهو ما زال يكتب حتى طلع الفجر، فناداها وقال إن قد انشغلنا عنك يا أم مدام، فهاتي ما عندك. قالت ما والله يا سيدي لقد أطعمتكه، ما عندنا ما نعطيك. سبحان الله، يعني أنه من شدة تركيزه في الكتابة الجارية كانت تلقمه الطعام فلم يفكر ماذا يأكل أو هل أكل أم لا. وش كان همه؟ همه أن ينهي هذا التصنيف وهذا الكتاب. وهذا أيضا إمام آخر من أئمة أهل السنة، وهو عالم من علماء تونس أيضا، وهو الإمام عبد الله بن فروخ القيرواني رحمة الله عليه، الذي لازم الإمام مالك وأبا حنيفة والثوري، طاف في البلاد وسمع العلم وحمل الأحاديث، التقى بأبي حنيفة رحمه الله فسمع عنه 10,000 مسألة، لكنهم قالوا إنها لم تدون، 10,000 مسألة أخذها عن الإمام أبي حنيفة، فذهب يوما عنده إلى بيته ليسمع عنه الحديث. اسمع يا ابن تونس، لأنني أراك قد حل بك النوم، أنت، نعم أنت. دخل على أبي حنيفة ليسمع منه، فنتركه يتحدث عن نفسه، فيقول فسقطت علي جرة من سطح بيت الإمام، سقطت على رأسي فأدمي رأسي. فقال أبو حنيفة أدية الأرش أو 300 حديث. قال 300 حديث، يعني إما نعطيك الدية إيش ثمن هذا الجرح الذي أصابك، وإما 300 حديث. قال بل 300 حديث أكتفي بها، هذه ديتي رحمة الله عليه. هذا الرجل ذهب للكوفة وكان يتمنى أن يلتقي بسليمان بن مهران الأعمش رحمه الله، فسأل عنه، فقالوا له إن الأعمش قد غضب على أهل الحديث فحلف أن لا يحدثهم مدة، فأغلق عليه بابه الأعمش. يقول فانتهيت إليه إلى بيته فوجدته مغلقا ولا يراه إلا خارجا إلى المسجد في الصلوات ولا يكلم أحد. الأعمش كان شديد في العلم وفي التحديث. قل وأنا أتيت من بلد بعيد، ومرة عزمت على أن أطرق الباب، فلما تقدم خرجت جارية من البيت فقالت ما بالك واقف على بابنا؟ قال رجل غريب وأتيت من بلد بعيدة ونفقتي قليلة. قالت من أين أتيت؟ قال من إفريقية. قالت تعرف القيروان؟ قال أنا من أهلها. قالت أتعرف بيت ابن فروخ؟ قال أنا هو. فتأملت فيه وقالت عبد الله؟ قال هو أنا عبد الله بن فروخ. يقول وكانت جارية بعناها وخرجت إلى الكوفة، يعني باعوها في صغرها ثم كبرت وخرجت إلى الكوفة، فكانت جارية عندهم، فدخلت إلى الأعمش وقالت: يا سيدي، إن هذا مولاي الذي كنت أحدثك عنه في الزمن الماضي. قال: والله أدخليه. فأدخله إلى بيته وأسكنه قبل غرفة له ليسمع عنه. يقول: فحظيت بعلم ما لم يحظ به أهل الكوفة. انظروا إلى إيش؟ إلى الحرص على الطلب وإلى الترحال في طلب الحديث وطلب العلم. وهناك قصة طريفة أيضا ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء، أن هشام بن عمار رحمه الله، وهو شيخ الإمام البخاري وأبي داود، دخل على أنس بن مالك ليتعلم منه. قال: حدثني. تأتي للإمام مالك تقول: حدثني. قال: اقرأ. قال: لا، حدثني. قال: اقرأ. يقول: فلا زلت أكرر وألح عليه حتى قال: يا غلام تعالى، خذ هذا فاضربه 15 ضربة، اجلد هذا. ليش؟ قال: أني ضربته 15 درة. فقال: لقد ضربتني من غير جرم مني، والله لا تكون اليوم في حل. فقال مالك: ما كفارته؟ قال: تحدثني 15 حديثا. طيب، قال: هي لك. فحدثه 15 حديثا. فقال هشام: زد من الضرب وزد من الحديث. فضحك مالك وقال: اذهب. فانظروا، كانوا يصبرون على ايش؟ حتى على قسوة المشايخ، من اجل ايش؟ من اجل ان يتعلموا. حتى سبحان الله، يعني الناس التفوا من حوله. قد تجد بعض الأمراء في ذلك الوقت يعطي من بيت مال المسلمين للناس وللرعية حتى يحظى برضاهم ويلتفوا من حوله، ولكن ليس كما لو التفوا حول عالم رباني. فإنهم ذكروا عن الرشيد رحمه الله هارون أنه كان يعطي الناس الرقة، كان يعطيهم الفضة. فسمعوا في بغداد بأن عالم خراسان قد قدم، عبد الله بن المبارك رحمه الله، فخرج الناس يتبعونه حتى تقطعت نعالهم وعلى الغبار. فنظرت أم ولد لأمير المؤمنين من شرفة لها من قصب، قالت: من؟ قالوا: عالم خراسان قد قدم. قالت: هذا والله هو الملك، لا ملك هارون الذي يريد أن يحوز الناس ويجمعهم بشرطته وأعوانه. عبد الله بن المبارك يقول: والله لقد سمعت عن 4000 شيخ فحفظت عن 1000. وكان هذا الرجل، وأنا أنصح أيضا طلبة العلم ألا يجعلوا بيوتهم مجالا للراحة فقط وللفسحة. كان عبد الله بن المبارك كثير الجلوس في بيته. هكذا الأئمة أخذوا العلم في الصغر ثم مكثوا في بيوتهم وعلموا الناس. كان كثيرا ما يجلس في بيته ويخلو بنفسه. فقالوا له: ألا تستوحش؟ قال: أو يستوحش من جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ليش؟ ها؟ لأنه كان بين كتب السنة يقلبها ويتعلم منها. يقول فضال النسائي رحمه الله: كان أهل الكوفة إذا اختلفوا في حديث وتشاجروا فيه قالوا: لنذهب بنا إلى هذا الطبيب حتى يرينا علله، أهو عليل أم صحيح. حتى أن الذهبي يقول عنه أنه بدأ طلب العلم في 20 من عمره. سبحان الله، ابن المبارك بدأ طلب العلم في 20 من عمره. ويقول: وكان أقدم شيخ عندها الربيع بن أنس. اسمع إلى الصبر وإلى المثابرة وإلى حب العلم. ابتلي الربيع بن أنس فأدخل السجن، فدخل معه تلميذه، تسلل إلى السجن ليدخل معه من أجل أن يسمع منه، فسمع منه 40 حديثا. ثم خرج وأكثر التطواف، يقول الذهبي، أكثر الترحال والتطواف في طلب العلم في كثير من الأمصار، حتى مات طالبا للعلم، عالما محدثا مجاهدا غازيا، ملأ الدنيا علم رحمة الله عليه. أمرهم كان عجب. نعم، تلاميذه، من تلاميذ عبد الله بن المبارك؟ الإمام مالك. الإمام مالك من تلاميذ عبد الله بن المبارك. فأقول القوم ضحوا بالغالي وبالنفيس. الإمام البخاري رحمه الله يحدث عن نفسه ويقول: مكثت في الطلب 7 سنين فأقمت في طلب العلم ثم ارتحلت فمشيت زيادة عن 1000 فرسخ فمشيت من البحرين إلى مصر على قدمي، ومن مصر إلى الرملة، وهكذا طفت في البلاد. كان يمشي كثيرا مع بعد الشقة وقلة النفقة. يقول اختلفت إلى آدم بن أبي إياس لأسمع منه، هذا كان من المحدثين من مشايخه، فأردت أن ألزمه فنفدت نفقتي، فكنت آكل الحشيش وأحرص على ألا يراني أحد. انظر ما كانوا يعرضون أنفسهم للسؤال، لأنهم كانوا يخلصون في طلب العلم. ولذلك الإمام الشافعي يقال أنه احتاج يوما فقال ولا تسأل لماذا لا تقبل، قال أمطري سماء سرنديب، هذه جزيرة في أقصى الهند، أمطري سماء سرنديب وأخرجي آبار تكرور تبرى، أنا إن عشت لن أعدم قوتا ولئن مت لن أعدم قبرا، نفسي نفس الملوك أو همتي همة الملوك ونفسي ترى المذلة كفرا. فكانوا إيش؟ كانوا إعزاء النفوس، لا يريدون أن يعرضوا أنفسهم للسؤال دائما. يقول البخاري فمكثت على هذه الحال 3 أيام، فجاءني رجل معه صرة فيها دنانير لا يعرفني ولا أعرفه، فقال أنفقها لنفسك، يعني أنه ما التقى به قبل ذلك، ولا هذا الذي أعطى كن قد يعرف البخاري لا شك. الترحال في طلب الحديث وفي طلب العلم. يقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله، يقول إن الله تعالى يرفع البلاء عن هذه الأمة بترحال أهل الحديث في طلب الحديث. سبحان الله. فهؤلاء أيها الإخوة قدموا وسافروا وارتحلوا وابتعدوا عن ديارهم، ومنهم من مات في طلب الحديث أو في طلب العلم. كان أهل الكوفة إذا اختلفوا في آية رجعوا إلى سعيد بن جبير رحمه الله، وهو تابعي مشهور معروف من أهل العلم، فاختلفوا يوما في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول فذهبت إلى ابن عباس، منين؟ من الكوفة إلى مكة وإلى الطائف، ذهب إليه ليسأله عن هذه الآية، فقال ابن عباس كانت هذه من آخر الآيات التي لم تنسخ، يعني أنها آية محكمة. ويقول سعيد بن جبير أيضا يقول كنت إذا أتيته كتبت في صحيفتي حتى أملأها، ثم كتبت في نعلي، ما كان عندهم ورق مثلنا، اليوم الورق والكراريس نملأها علما وأجدها تركلها الأرجل هنا في هذه الزاوية، هذا من الحرص، من حرصك من العلم ما شاء الله، ما كان عندهم أوراق ولا قراطيس. يقول فكتبت نعلي حتى ملأتها، فإذا ملأت النعل وملأت الصحيفة كتبت في كفي، وما بقي فمن حفظي. عجيب. قال الشاعر سأسير في عرض البلاد وطولها لأطلب العلم، لأطلب العلم، نعم سأسير في عرض البلاد وطولها لأطلب العلم أو أموت غريبا، إن تلفت نفسي فلله درها وإن سلمت كان رجوعها قريبا. وكل ما كثرت المشقة في هذا الطلب وفي هذا في طلب الحديث والعلم كلما زكاه الله تعالى وكلما بارك فيه. يحكي البخاري عن نفسه هذا الحديث، يعني هذا الكتاب الذي نراه أمامنا الآن، نظن أن المسألة هينة، نظن أن المسألة هينة واكتب الحديث بس، ما فيها انترنت ولا أقراص ولا شيء. طيب هاي عندكم الانترنت والأقراص، وش سويتم؟ هل خرج منكم عالم؟ أبدا. يقول الإمام البخاري رحمه الله والله ما كتبت حديثا في كتاب الصحيح إلا بعد أن أصلي ركعتين وأغتسل لله عز وجل، يغتسل غسله من الجنابة ويصلي ركعتين ثم يكتب الحديث. أقبل عليه مسلم، لأنه حتى مسلم كان إمام في الحديث وهو إمام الدنيا بعد الإمام البخاري، لكن لم يحصل بينهم ما يحصل من بين علماء السوء اليوم من التحاسد والتباغض والتشاحن أبدا. يقبل على الإمام البخاري فيقبل يديه وعينيه ويقول دعني بالله أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين ويا سيد المحدثين، أنت طبيب الحديث والعارف بعلله. يأتي سهل بن عبد الله التستري للإمام أبي داود يقول لي عندك طلب واحد فقط أتعطيه إياي؟ قال إن استطعت. قال أخذت عليك العهد. قال أنا على عهدي إن شاء الله. قال تخرج لي لسانك حتى أقبله، هذا اللسان الذي يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأخرج له لسانه فقبله. ها، تعظيم. كلما عظم هذا العلم في قلب الإنسان كلما ازداد حرصه على الطلب، وكلما ازداد حرصه كلما فتح الله تعالى عليه من أبواب العلم ما لا يخطر له ببال. نأخذ لنا يكفي الكلام جميل، لكن التطبيق الله المستعان. يعني قد يقول بعضكم ما تحدثنا عن هؤلاء العمالقة أننا لن نصل إليه، لا تقل هذا. فالإنسان إذا كان صادقا حتى وإن رأى أن جهده قليل في حياته لعل الله تعالى يبارك في هذا الجهد ويبلغ الآفاق. هذا إمام أيضا من أئمة أهل السنة، يقال له محمد بن سلام البيكندي، كان يدرس، كان عدد الطلبة عنده قليل. فطرق يوما بابه طارق فخرج فلم يجد شخصا ولا رجلا ولا امرأة، فسمع صوتا قال السلام عليك يا أبا عبد الله، أنا رسول ملك الجن يسلم عليك ويقول إنك ما جلست مجلسا لتدرس فيه إلا وجلس من طلبتنا من الجن ما هو أكثر من طلبتك من الإنس. وهذه القصة ذكرها الذهبي وهي مشهورة كما قال محمد بن يعقوب. يعني الإنسان ما يدري، يقول الكلمة وما يدري متى ينفع الله بها. ولذلك أكثر ابن المبارك من التصنيف، فقالوا له أما مللت من الكتابة؟ قال لعل الكلمة التي فيها نجاتي ما كتبتها بعد، دعني أكتب. كانوا حريصين حتى أن الواحد منهم ربما يفقد بصرة، كما حصل لإمامنا الأئمة لمحدث إقليم فارس، إنه يعقوب ابن سفيان الفسوي رحمه الله. يقول طلبت الحديث وسرت في طلبه 30 سنة، فنزلت في مدينة من المدائن فسمعت بها شيخا، وكان هذا دأب السلف، إذا عرفوا مكانا فيه العلم يلزمونه، يتركون كل شيء، يعني لا يقتصرون في الترحال على مكة والمدينة من أجل الزيارة والعمرة، لا، العلم إذا سمعوا فيه مكان فيه علم يذهبون ويجاورون ويؤجرون ويمكثون حتى يطلبوا العلم. يقول فنزلت مدينة من المدائن فاختلفت إلى الشيخ فسمعت منه حتى نفدت نفقتي، وكانت دياري بعيدة. فكان ماذا فعل؟ يقول فكنت ما أسمع في النهار أكتبه في الليل، كان كثير الكتابة. قال فمن كثرة ما كتبت في ليلة من الليالي جعلت أكتب من حفظي مما حفظ حتى تصرم الليل، فنزل الماء في عيني فلم أعد لا أرى سراجا ولا بيتا، فجعلت أبكي على ما سيفوتني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضعت جنبي على الأرض ونمت. يقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فجاءني وقال يا يعقوب بن سفيان ما يبكيك؟ قال يا رسول الله أبكي لأنني فقدت بصري وأنا بعيد الديار، أبكي على ما سيفوتني من سنتك ومن كتابة كلامك. فقال ادن مني، فدن منه. فقال هكذا النبي عليه الصلاة والسلام على عينيه. يقول هذا الإمام يقول فوضع يده المباركة على عيني وجعل يقرأ، فاستيقظت وقد عاد إلي بصري فأضرمت السراج وعدت إلى الكتابة. إيش هذا؟ صدق، صدق مع الله جل وعلا. بل والله وجدت كلمة مزقت قلبي لابن المخلد بقي، هذا عالم من العلماء، من علماء الحديث بالأندلس، لما سألوه وكان قد ارتحل فالتقى بأهل المغرب وأهل الحجاز، قالوا له من أين أتيت؟ من إفريقية؟ لا، قال من أبعد من إفريقية، وش سويت؟ قال والله لقد تركت لهم غرسا لن يقلع حتى يخرج الدجال. غرسا في الحديث، ونحن نقول إن شاء الله تعالى سيثمر غرسك يا بقي بإذن الله. القوم كانوا عالي الهمم، وأنا أقول وعلى قدر الهموم تكون الهمم وبقدر العزم تأتي العزائم، كما قال الشاعر بقدر الهم الذي في القلب تكون همة الإنسان. فهذا العلم إما صعود أو نزول، ما في مكان تمكث فيه ولا تتحرك، إما أنك تصعد وإما أنك تنزل. فإذا أعرضت عنه فإنه سيعرض عنك، لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. وهذا العلم لا يستطيع براحة البدن، كما قال العالم الكبير ابن أبي حاتم رحمه الله صاحب الجرح والتعديل، يقول ذهبت إلى مصر فمكثت 7 أشهر أسمع الحديث وأطلب العلم، وكان وقت الليل وقت النسخ والمقابلة بينه وبين الطلبة، كل واحد ماذا سمع. وأما في أثناء النهار فكان الوقت للجلوس بين في حلقات العلم أمام الأشياخ. يقول فذهبت يوما أنا ورفيق لي إلى شيخ فعدنا فوجدناه مريضا، فرجعنا فمررنا بسماك يبيع السمك فأعجبنا فاشتريناه. فلما اشتريناه ودخلنا البيت سمعنا أن شيخا قد أقبل بجوار المسجد، فنزلنا وتركنا السمك كما هو، فبقينا 3 أيام حتى أكلناه نيئا، ما وجدنا وقتا لأن نشويه وما استطعنا أن نعطيه لأحدنا حتى يشويه لنا. وكان يقول إن هذا العلم لا يكون بيش براحة البدن، لا يكون بالراحة، لا بد فيه من أي شيء، لا بد فيه من التضحية، لا بد فيه من المكابدة حتى يحصل الإنسان. وكما أن هذا أيضا كان في السلف ممن بعد الصحابة، كان في الصحابة رضي الله عنهم، كان أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حملا للحديث، وكان يصبر على الجوع في طلب العلم، حتى أنه ربما يمر به فيجدونه ملقا قد أغمي عليه، فيأتي الراقي يظنه قد سرع يأتي ليرقيه، فيستيقظ الله ما بي شيئا إلا الجوع فقط رضي الله عنه وأرضاه. وكان يقضي الليالي الطويلة في مراجعة الحديث. أما عبد الله بن عمرو فحدث ولا حرج، فلقد كان أكثر الصحابة كتابة للحديث، يكتبه ويراجع ويحفظ، هكذا كانت أيامهم ولياليهم حافلة وعامرة بأي شيء بالطلب، لا يملون ولا يكلون، بل يحاولون أن لا تضيع منهم لحظة، ما هو ساعة ولا يوم، لحظة واحدة لا تضيع. فكانوا كرماء بكل شيء إلا بوقتهم، ولذلك بارك الله تعالى في أوقاتهم وبارك في أنفاسهم، لا سيما إذا نظرنا إلى ما فعلوه وإلى ما دونوه وإلى ما خطه بنانهم، يرى العجب العجاب. اسمع، يقول الذهبي عن الطبري رحمه الله بن جرير، قل كان علما إماما في التفسير والحديث والإجماع والاختلاف واللغة والفقه، قام الطبري يوما يستشير أصحابه ويقول أيكم ينشط ليكتب التاريخ من آدم إلى يومنا هذا، من آدم إلى يومنا هذا. قالوا وكم تحتاج المسألة، كم من ورقة؟ قال 30,000 ورقة. فقالوا له إن هذا مما تفنى له الأعمار أو فيه الأعمار قبل أن يبلغه الإنسان. فقال إنا لله قد ذهبت الهمم، وأنا أقول إن لله قد ذهبت الهمم. فلخص لهم التاريخ في 3,000 صفحة، تاريخ الطبري المعروف، وكذلك قال لهم في التفسير ففسر تفسيره، نعم فسر القرآن الكريم بنحو الحجم الذي كتب به تاريخه الكبير المشهور. ابن الجوزي رحمة الله عليه كان أيضا رجلا آية من آيات الله في التصنيف. يقول أبو المظفر ابن الجوزي حفيده: سمعت جدي على المنبر يقول ويقسم بالله، يقول: والله لقد كتبت بإصبعي هاتين 2000 مجلد، وتاب على يدي 100,000، وأسلم على يدي 20,000 يهوديا ونصرانيا. سبحان الله. حتى ابن تيمية رحمه الله يقول كان أبو الفرج أعجوبة، كان كثير التصنيف. يقول ابن تيمية على كثرة مطالعته يقول: نظرت فوجدت له أكثر من 1000 مصنف. وهذا الإمام ألف في كل شيء حتى في الطب، حتى أن بعض أهل العلم عدوا له ما قرأ فوجدوا أنه قرأ 6 ملايين صفحة في حياته، وكتب بأصبعه وبأصبعيه 600,000 صفحة. أين نحن من هؤلاء؟ هؤلاء عاشوا أعمارا مثل ما نعيش نحن، ما عاشوا مئات السنين. حتى أنهم سألوه قالوا: وإيش أمنيتك؟ ما تتمنى يا ابن الجوزي يا أبا الفرج؟ قال: أتمنى أن أرزق عمرا كعمر نوح عليه السلام. ليش؟ قال: لأن العلم كثير وما نلت منه إلا القليل. هذا الذي ألف ما ألف 2000 مجلد وأسلم عليه يديه هذا العدد، منذ متى وأنت في فرنسا؟ هل أسلم على يديك رجل واحد ولا امرأة؟ الله المستعان. هل كتبت رسالة واحدة؟ هل كتبت سطر انتفع به عباد الله؟ والله إنه للعار علينا، عار وشنار ألا يقدم الواحد منا شيئا لدينه. شيخ الإسلام رحمه الله عدت تصانيفه فوجدت أكثر من 400 مصنف. يقول ابن القيم عنه: كان شيخنا عليه رحمة الله آية، كان قوي الجنان، يعصر علينا أن نكتب مثل كتابته. يقول: كان يصنف في اليوم الواحد تصنيفا ما ينسخه الواحد منا في جمعة، فيه نسخ وفيه تصنيف، التصنيف من هذا، فهمت ولا؟ أو شيء مما يرجع إليه في البطون. أما النسخ يعني أن تقرأ الصفحة وتنسخ، ما لك لا تفكر ولا شيء من حفظك. ما ينسخ الواحد منهم في جمعة كاملة في أسبوع يكتبه شيخ الإسلام في يوم. سبحان الله، يكتبه شيخ الإسلام في يوم واحد، أمر عجب. حتى ذكروا عن الطبري أنه منذ 40 سنة كان يكتب كل يوم 40 ورقة، 40 ورقة يكتبها. بل إن القوم ما غاصت أقدامهم إلا في العلم الشرعي حتى في جانب الطب. يقول التاج السبكي رحمه الله، يقول إن الطبيب الرائد ابن النفيس رحمة الله عليه كان قد فاق ابن سينا في العلاج وفي الطب، وقد ألف كتابا سماه الشامل في الطب، لو أتمه لبلغ 300 مجلد، وما دون منه إلا 80 مجلدا فقط، حوى كل شيء. هذا الإمام في الطب كان، ما كان في العلم الشرعي. يعني لما سألوه وسألوا المقربين منه كيف فعل هذا، كيف وصل، قالوا: كنا نبري له الأقلام ونضعها على مصطبة أو طاولة، وإذا أراد أن يصنف ينظر، يلتفت إلى الجدار، ما ينظر في الناس في بيته، ثم يضع القلم على الورق ويبدأ، فإذا بدأ في التصنيف فكأنه السيل قد انحدر كله من خاطرته ومن ذهنه، وكلما كل القلم أو حفي ألقى به وأخذ الثاني حتى لا يضيع الوقت في بري الأقلام. فانظر سبحان الله إلى هؤلاء كيف عاشوا وكيف قدموا كل شيء للعلم. نكلفكم بعض الأحيان بنسخ شريط، لا تبحث عن حديث ولا تكتب لنا فقرة، تنسخ شريط واحد، يبقى الواحد فيكم 6 أشهر وما تم الشريط. كل هذا فتور وتقصير وخسارة عليك، والله خسارة. لأن الطلبة كانوا إذا طلبوا عند الأشياخ، الأشياخ لا هم في صعود، أما الطلبة إذا لم يطلبوا فهم في سفال ونزول. يعني أنت إذا لم تجتهد أنت الخاسر، أنت الخاسر، لأن هذا الذي تتعلم منه هو يزداد صعودا ورقيا، أما في تصنيف أو في تحرير أو في حفظ أو في مراجعة، أما أنت وش تسوي؟ ماذا تفعل؟ ما تفعل شيء. أما أن تنهل منه لتتعلم، وإلا تبقى في مكانك وأنت إلى الوراء. وما كان هذا دأب الرجال فقط، بل دأب النساء. نعم، روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام من نساء الأنصار تقول: يا رسول الله، لقد غلبنا عليك الرجال، تحدث الرجال، اجعل لنا يوما تحدثنا فيه. فقال: يوم كذا وكذا في المكان الفلاني أحدثكم فيه. فكان يأتي فيعلمهن عليه الصلاة والسلام مما علمه الله. عائشة رضي الله عنها يموت عنها النبي عليه الصلاة والسلام ويتركها، كم سنها؟ 19 سنة. وكان مشايخ الصحابة يختلفون إليها في مسائل الفرائض والمواريث، وكانوا يسألونها عن غريب الحديث، وكانت من أحفظ الصحابة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أيها الإخوة، الكلام كثير، أنا أريد مداخلة منكم، ما هو استعدادكم؟ إذن بان الاستعداد، ما عندكم استعداد، فشلتم وتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم. وش تقول؟ ها؟ لا، ما هم مسبوقين، مدفونين دفنا، صح؟ اليوم الذي لا يمر بك ولا تتعلم فيه مسألة، ربح أم خسارة؟ ها؟ خسارة لن تدركها إلا بعد الموت، لن تدركها إلا بعد الموت، لن تدركها الآن، صح والله، أو تدركها في كبرك إذا أردت أن تراجع ولا تستذكر، تجد أن المسألة خلاص قد تبخرت. نعم، يكفي التسجيل.